الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لازلنا بحول الله تعالى نتحدث عن صلاة التطوع. إن شاء الله بقيت لنا بعض المسائل التي تتعلق بصلاة التطوع عموما، نحاول إن شاء الله أن ننجزها في هذا اليوم. أول حاجة، يستحب أن يصلي الإنسان صلاة التطوع في بيته، وده باتفاق المذاهب الأربعة. في الصحيحين عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. أفضل صلاة المرء فين؟ في بيته، إلا الصلاة المكتوبة. لم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم إلا الصلاة المكتوبة اللي هي الفرض، الخمس صلوات يعني. فيما عدا ذلك يستحب للإنسان أن يصلي في بيته. وأهل العلم قالوا هذا له حكم وفوائد، منها أنه أبعد عن الرياء. إنسان بيصلي النفل، أنت عارف أن النفل شيء زائد على الفرض، فلما يصليه وهو مختف فهذا أبعد عن الرياء. وقالوا أيضا فيه بركة لأهل البيت، لأن البيت لما يبقى فيه صلاة، يبقى فيه قراءة قرآن، يبقى فيه بركة. وقالوا أيضا بسبب الذكر في البيت والصلاة، ذكر لله عز وجل، تنفر من البيت الشياطين. واضح يا جماعة؟ يبقى السنة إن الإنسان يصلي النفل في بيته، نفل تطوع. أو نقول بقى بطريقة تانية، أي صلاة تصلى في البيت إلا الفرض، يبقى إحنا لم نستثن إلا الإيه؟ الفرض. هل في صلوات تانية تستثنى غير الفرض؟ في نوافل تستثنى، يعني الوقت التراويح اللي بنصليها في رمضان، ما احنا بنصليها فين؟ في المسجد. الافضل الانسان يصليها في المسجد ولا الافضل في البيت؟ لا، الافضل في المسجد. خلاص. او في مثلا على قول الجمهور ان صلاة زي صلاة الكسوف سنة، على قول الجمهور نفل مش فرض عند الجمهور، عند الغالبية. يبقى برضو الافضل ان نجتمع عليها في المسجد، ولا الافضل الانسان يصليها في بيته؟ افضل ان احنا نجتمع عليها في الايه؟ في المسجد. وهكذا. وبرضو اهل العلم نبهوا على امور، منها كان في عالم من المالكية كان اسمه ابن الحاج المالكي، وليه كتاب جميل جدا جدا جدا اسمه المدخل. قال كلام جميل كده برضو في مسألة الايه؟ صلاة النفل في المسجد وفي البيت. قال السنة طبعا ان هي تكون في المسجد، وبذلك دلت الأدلة. وبعدين قال إيه؟ ولكن قد يشغل الإنسان عن الصلاة في البيت أمور، فالأولى أن يصليها في المسجد. يعني إيه؟ قال لك مثلا الإنسان بيصلي في البيت النفل، بس عارف أنه لما يروح، قبل ما يروح أصلا من البيت، أنا بقول يعني كلام مضمون كلامي، يقول لك مثلا يقابل حد، الحد ده عطله ما يصليش، ينساها. او يروح البيت تلاقي بقى اولاده بيهرجوا مع امرته، مش عارف بتعمل بتقول له ايه، المهم شغل عنها. يبقى ما دام هيشغل عنها بالكليه، يبقى نقول الاولى ان انت تصليها فين؟ في المسجد. لكن لو انت عارف ان انت محافظ عليها، يبقى هي في البيت. دي سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها من الفوائد ما ذكرنا. وعلى فكره صلاه النفل في البيت افضل من اي مسجد، حتى من المسجد النبوي ومن المسجد الحرام. يعني انا من سكان المدينة او من سكان مكة، اصلي الفرض برضو في المسجد، واصلي النفل فين؟ واصلي النفل في البيت. هذا هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب، دي مسألة، هل يلزم التطوع بالشروع فيه؟ وهل يلزمني قضاؤه اذا قطعته؟ يعني ايه الكلام ده؟ اولا، هل يلزم التطوع، اي تطوع بقى، مش في الصلوات بس، سواء في الصلوات او في الصيام، وضح شوي. هل يلزم التطوع بالشروع؟ الشروع اللي هو البدء، يعني انا الوقتي قلت هصلي ركعتين لله، او ده نفل، بعد ما دخلت في الركعتين خرجت منهم، هل يلزمني ان اتم؟ لا، لا يلزمني. نص على ذلك الشافعية والحنابلة. طيب، هل يلزمني اذا قطعت هذه العبادة النافلة ان اقضيها؟ لا، برضو لا يلزمني، وحكي الإجماع على ذلك. أقول تاني، دخلت بدأت أصلي نفل وبعدين خرجت. طبعا احنا ما بنقولش ان انت تخرج، والاولى ان انت تتم، وربنا سبحانه وتعالى قال ولا تبطلوا اعمالكم، ما انا لما اخرج منها يبقى انا ايه ابطلتها. لكن انا بتكلم كحكم الزامي، هل يجب علي اذا دخلت في نافلة ان اتمها؟ لا لا يجب. اذا قطعتها ما كملتهاش اقول بقى بعد ذلك هل يجب علي ان اقضيها؟ لا لا يلزمني. الكلام ده يشمل الصلاة، يشمل الصيام، يشمل اي نفل الا حاجة واحدة نستثنيها، الوقت. طيب ايه الدليل؟ قال لك في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال الصائم، وفي لفظ المتطوع امير نفسه. المتطوع ايه؟ امير نفسه، ان شاء اتم وان شاء قطع. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ اداله الاذن انه ممكن يتم وممكن يقطع، خلاص. وعارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل بيته يوما وكان صائما فوجدهم قد صنعوا حيسا. حيس ده حاجه زي الحلويات بتاعتنا الوقت، التمر على سمن على اقط، اقط اللي هو الجبن المجفف، خلاص. فلما وجده النبي صلى الله عليه وسلم قال لزوجتي ارينيه، ثم أكل صلى الله عليه وسلم ولم يقض يوما مكان هذا اليوم. الأدلة على ذلك كثيرة، تمام يا إخوانا. يبقى أنا إذا دخلت في نافلة ها هل يجب علي أن أتمها؟ لا لا يجب، كلم كوجوب، وإلا فالأفضل أن أنت تتمها زي ما قلنا. طيب قطعتها هل يلزمني قضاؤها؟ لا لا يلزمني قضاؤها. واضحة المسألة دي؟ أنت قلت هنستثني حاجة، إيه هي؟ الحج والعمرة. الحج وليه؟ والعمرة. بتكلم على النفل مش على الفرض. يعني انا حجيت مرة ورحت حج تاني، تاني مرة دي ما هي ايه؟ ما هي نفل. عملت العمرة مرة على القول بان العمرة واجبة وده الراجح، وبعدين عملت بعمل عمرة تاني، يبقى تاني مرة ده برضو ايه؟ نفل، خلاص. قال لي لو دخلت في الحج او في العمرة النافلة يلزمك الاتمام. ليه؟ مش داخله في قاعدة المتطوع امير نفسه؟ قال لي لأن ربنا قال في القرآن وأتموا الحج والعمرة لله. والأصح في الاستدلال إن الآية دي دليل على الإتمام، مش دليل على الإلزام أصلا بالحج والعمرة. مش فاهم يعني أما أجي أقول لك إيه الدليل على إن الحج فرض، ما تقوليش وأتموا الحج والعمرة لله، ده الأصح عند أهل العلم. أمال أقول إيه؟ قول مثلا قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. لكن الآية بتاعت سورة البقرة وأتم الحج والعمرة دي بتشمل اللي بيؤدي الفرض أو اللي بيؤدي النفل. لو دخل في الحج أو العمرة يلزمه الإيه؟ يلزمه الإتمام. لكن صلاة صيام نقول لا يلزمه الإيه؟ الإتمام. طيب قطع النفل عليه قضاء؟ خلينا في الصيام مثلا. يبقى أنت النهاردة مثلا كنت صايم يوم اثنين، صايم ليه؟ سنة. وبعدين جيت في نص اليوم كده قلت انا هفطر، في حاجة؟ لا مفيش مشكلة. طب فطرت نقول عليك يوم ولا ليس عليك شيء؟ ليس عليك شيء. طيب في برضو مسألة كمان، احنا قلنا لو تفتكروا احنا بنتكلم في صفة الصلاة كنا بنقول من اركان الصلاة القيام، يعني لازم انت بتصلي، كنا بنتكلم على الفرض، قلنا وانت بتصلي الفرض لابد ان انت ايه تقف. طبعا تقف دي اذا كنت ايه قادرا، وحديث عمران ذكرناه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له كده صلي قائما ها، فان لم تستطع فقاعدا، فان لم تستطع فعلى جنب، خلاص. قال لك مسألة ان القيام ركن في الصلاة والزامي ده في الفرض، لكن النفل ها القيام لا يلزم. يعني انا ممكن ابقى اخوانا ممكن ابقى قادر على القيام في النفل ومع ذلك يجوز لي ان انا ها اجلس. وده قول الجمهور، ده قول الجمهور من الحنفيه والمالكيه والحنابله ووجه عند الشافعيه. قال لك ممكن تبقى قادر وتايه وتجلس، بس في الحاله دي قولوا انتوا بقى لك نصف الاجر. والنبي صلى الله عليه وسلم كده، مش هطول فيها اكتر من كده. اقول تاني، يبقى اذا كنت قادرا على القيام يلزمك القيام فين؟ في الفرض، خلاص. لكن لا يلزمك القيام في النفل. طب لو انت مش قادر على القيام في النفل وقعدت تاخد نص الاجر ولا تاخد الاجر كاملا؟ تاخد الاجر كاملا، نصف الاجر ده لمين؟ للقادر. ناخد مسألة تانية برضو، احنا قلنا يا جماعة في صلاة التطوع لما تيجي تصلي تطوع سواء بقى رواتب او غير رواتب او حتى صلاة الليل، افضل هيئة والجمهور على كده ان انت تصلي مثنى مثنى، زي ما في حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل، وبعض العلماء بيصحح كمان زيادة والنهار، يعني صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وده اللي عليه أغلب هدي النبي صلى الله عليه وسلم. واحد قال لي والله الحنفية بيقولوا، احنا هنا كان ده على فكرة، انك لما تصلي مثلا 4 ركعات قبل الظهر ممكن تصلي 4 على بعض. الدليل يحتمل يحتمل. لما صلي 4 ركعات قبل العصر ممكن تصليهم على بعض. الدليل يحتمل يحتمل. لكن الافضل واللي عليه اغلب اهل العلم انك الاولى انك لما تيجي تصلي نافلة مثنى مثنى. جيت اصلي الضحى قلت اصلي 4 ركعات، صلي 2 وسلم و2 وسلم، اصلي 8 ركعات يبقى برضو كل 2 وايه وتسلم، اصلي قيام الليل ممكن تصلي 4 على بعض، ممكن تصلي في الوتر 5 على بعض، وده من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بس افضل شيء تصلي ايه 2 2، وبعد كده ممكن ايه توتر بما شئت كما ذكرنا من قبل بالتفصيل. طيب في برضو كمان مسألة، حكم التطوع بركعة واحدة في غير الوتر. يعني الوقت يا جماعة احنا قلنا في صلاة لها سبب، في صلاة ملها السبب، في راتبة معينة عن النبي صلى الله عليه وسلم، في لم يرد ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى تطوعا، حتى الفرض كده كده خلاص ما فيش في الفرض، لم يرد ان النبي صلى الله عليه وسلم تطوع بركعة واحدة بخلاف الوتر. يبقى ما فيش مثلا واحد يقول ايه في النهار هصلي ركعة لله كده، نقول اقل شيء 2 ركعات تمام، او في الليل يقول اصلي ركعة وبعدين ابقى اصلي الوتر، ينفع؟ يبقى وده برضو اللي عليه الايه الجمهور، لم يرد ان النبي صلى الله عليه وسلم تطوع بايه، تطوع بركعة واحدة. حتى برضو كان حد بيقول لي انت ما كلمتناش على، لما كلمتنا عن تحية المسجد ما قلتناش بالنسبة للي يدخل يوم الجمعة، مع ان انا قلتها مرتين، قلتها وانا بتكلم عن تحية وقلتها واحنا بنتكلم عن احكام صلاة الجمعة. يعني انا بخطب على المنبر الوقت وواحد دخل، السنة انه يقعد ولا السنة انه يصلي؟ يصلي. احنا قلناها لما دخل سليك الغطفاني النبي صلى الله عليه وسلم قال له كده هل صليت؟ قال لا. ركز كده بقى معايا في العبارة دي، قال قم فاركع 2 ركعات، مع ان الموطن ان هو ايه في رواية قال له كده، قال اذا دخل احدكم المسجد والامام يخطب فليركع 2 ركعات، ركز، وليتجوز فيهما، يعني يصليهم ايه خفاف. ليه؟ عشان الداخل ده يتفرغ لسماع الايه لسماع الخطبة. جميل جدا. طب لما الموطن موطن تخفيف كان ممكن يصلي 2 ركعة صح؟ لكن اهل العلم استدلوا بالدليل ده على ان الركعة بخلاف الوتر لا تشرع. خلاص قال لك لو كان ينفع 2 ركعة كان في الموطن ده قال له ايه، قال له 1 ركعة. يبقى مفيش 1 ركعة تطوع بخلاف الايه بخلاف الوتر. طيب الوقت فيه سنن اسمها السنن العارضة، احنا قلنا دي يعني في سنة لعارض معين، وضح شوي. الوقت انا لما بصلي 2 ركعات بعد العشاء، بصلي 2 ركعات بعد المغرب، بتكلم على المؤكدات مثلا، بصلي 2 ركعات قبل الفجر وهكذا، هل ده لعارض معين؟ يعني في حاجة حصلت فانا بصليهم، ولا كده كده انا هصليهم؟ كده كده هصليهم، صلاة الضحى كده كده انا ايه هصليها، وهكذا اي صلاة من هذه الصلوات. طيب انا هصلي 2 ركعات لله تطوع مطلق، في حاجة حصلت ولا ده تطوع مطلق؟ تطوع مطلق. لكن هل احنا بنصلي مثلا صلاة الكسوف الا لما بيحصل الكسوف؟ اخواني ما بيحصلش، ما بنصليهاش لما بيحصل الكسوف. هل بنصلي صلاة الاستسقاء وما فيش استسقاء؟ ها لا. هل انت بتصلي تحية المسجد وانت ما دخلتش المسجد؟ قال لك يبقى الصلوات دي ايه عارضة. ماشي، ما احنا عرفناها دي عم الشيخ. قال لك اذا فات العارض فاتت الصلاة، بمعنى النهاردة كان في كسوف والكسوف خلص، ما جيش تقول انا هقضيها الصلاة ما صليتهاش. واضح الكلام؟ كان في جفاف والناس كده كده في الجفاف بتصلي ليه؟ الاستسقاء. ربنا اكرم الناس بالغيث بالمطر. نقول بقى برضو اصل انا ما صليتش وهم صلوا وانا ما صليتش ابقى اقضيها انا لوحدي؟ لا. طيب انا دخلت المسجد وما صليتش تحيه المسجد وبعدين خرجت من المسجد وروحت، اقول طب خلاص انا هبقى اقضي بقى صلاه تحيه المسجد؟ يبقى نقول الصلاه التي لها ايه؟ عارض، لها سبب، لا تقضى، وده بالايه؟ وده بالاجماع. برضو من السنه في التطوع بعد الفرض الانتقال من مكان الفرض الى مكان اخر، وده برضو باتفاق الايه؟ المذاهب الاربعه. وده وارد في احاديث، منها حديث في صحيح مسلم عن معاويه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم الا توصل صلاه حتى تتكلم او تخرج. ووارد برضو عن علي في مصنف عبد الرزاق من كلامه انه قال من السنه الا يتطوع الامام حتى يتحول من مكانه. والعلماء خدوا من ده ان ده للامام والمأموم، وطبعا الحديث ليس متعلقا بالامام فقط. يبقى انت النهارده مثلا صليت الفرض، تلاقي بعض الناس اول ما يصلي يروح قايم ايه؟ قايم جايب السنه خلاص من غير ما يقول الاذكار، ودي هنتكلم عنها بعد قليل، ومن غير ما يكلم حد ومن غير ما ينتقل من كلام. واحد يقول لي طب وايه المشكله؟ مش انتوا قلتوا لنا قبل كده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، ركز كده في الحديث ده، مفتاح الصلاة الطهور، تمام، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. قال لنا النهاردة لما سلمت من انقضت ايه؟ انقضت صلاتي، مفيش مشكلة عليا، جميل. قال لي ايه المانع ان انا اقوم اجيب؟ انا ما قلتش حاجة، انا بتكلم في الافضلية مش الزامي. يبقى الافضل والسنة ان انت ما تصليش نفل الا لما تكلم حد غيرك او تنتقل اخوانا من مكانك. الاذكار هنجيلها، ماشي. يبقى من السنه، اقول تاني، ان انت لا تصل، يقولوا كده من السنه الا تصل النفل بالفرض. وما افصل ما بينهم بايه؟ بكلام او بانتقال من موطن الى موطن، خلاص. والكلام ده على الراجح يشمل الامام والمأموم والمنفرد. ها؟ مفيش مشكلة. نفل من نفل، الكلام هنا خاص بالفرض ايه؟ للنفل. لكن انا صليت نفل وهصلي نفل تاني مفيش مشكلة. طيب، برضو نقول من السنة، وده وهذا مذهب الجمهور، ان الانسان لا يشتغل بالتطوع حتى يؤدي الذكرى الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انا ودي بنشوفها كتير، تلاقي ناس يصلي الفرض ويقوم يجيب النفل، خلاص. نقول الاولى ان انت تقول الايه؟ الاذكار اولا، واحنا اتكلمنا عن الاذكار الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء الادعيه او التسبيح او التحميد او ما الى ذلك قبل ذلك. طيب، ايه كمان لما نيجي نصلي التطوع؟ هل التطوع في جماعه ولا لا؟ طبعا في اصلا صلوات تطوع يشرع عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها ليه؟ الجماعه، يعني زي صلاه التراويح مثلا، خلاص. لكن النهارده انا بصلي قيام الليل في بيتي لوحدي في غير رمضان، او بصلي الضحى، خلاص. هل يجوز ان حد يصلي معايا جماعه؟ يعني مثلا اهل بيتي قالوا لي ايه؟ نصلي كلنا قيام الليل. اهل العلم قالوا يجوز احيانا ولا يكون عادة مستمرة. طب ايه الدليل ان انت قلت يجوز احيانا؟ قال لي ما احنا شفنا ادلة كثيرة ان بعض الصحابة لقى النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي في الليل زي ابن عباس وابن مسعود وغيرهم وحذيفة، دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم وبيصلي والنبي ما انكرش عليه. طب ايه اللي خلاك قلت بس مش بصفة مستمرة؟ قال ما هو ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم بيعمله بصفة ايه؟ مستمرة. يبقى انت مثلا موجود انت واحد صاحبك في مكان صليته مرة كده مفيش مشكلة، صليت انت وزوجتك احيانا، انت وبعض اولادك احيانا، لكن مش ايه؟ مش بصفة مستمرة. حتى صلاة الضحى يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيت انس ابن مالك رضي الله عنه، حديثة في البخاري وفي مسلم، والامام البخاري بوب عليه باب صلاة التطوع جماعة أحيانا. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل بيت أنس وكان فيه أنس وأمه على ما أذكر كمان جدته خلاص، قال لهم كده صلى الله عليه وسلم: قوموا فلأصلي لكم. أصلي إيه؟ لكم صلى الله عليه وسلم، صلي بهم يعني. قال: فصففت أنا، كان معاها شاب صغير زي يتيم، قال: فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز المرأة من ورائنا. يبقى صلوا إيه؟ جماعة، وما كانش صلاة فريضة ولا حاجة. يبقى نقول يجوز إيه؟ يجوز أحيانا خلاص، لكن ما تكونش إيه؟ ما تكونش عادة مستمرة. طيب الوقت إحنا عارفين بالنسبة للصلاة المفروضة عندنا 5 صلوات، في كم صلاة بنسر؟ الظهر والعصر. وفي كم صلاة بنجهر؟ 3، الفجر والمغرب والعشاء. ده بالنسبة للفرض. طب بالنسبة للنوافل، السنة في تطوع النهار الإسرار، السنة في تطوع النهار الايه؟ الإسرار. وده مذهب الجمهور، وقال لك ده ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. طب واحد جهر، نقول له أفسد صلاته؟ يا اخوانا، حتى انا قلت الكلام ده في صفة الصلاة، حتى السر والجهر في الفرض سنة لا يبطل الصلاة. يعني مثلا واحد بيصلي العشاء وصلاها كلها سرية، نقول له صلاتك غير صحيحة يا اخوانا؟ لا صحيح. واحد جهر كده في العصر او في الظهر، نقول خالف السنة، لكن صلاته ايه؟ صلاته صحيح، لا ولا يلزمه اي حاجة خلاص، لان هي سنة حتى مش واجب. طيب بالنسبة بقى للايه؟ للنفل. النفل النهار ها السنه فيه الايه؟ الاصرار. طب ونفل الليل؟ قال لك نفل الليل ده انت تقصد بايه؟ قيام الليل؟ بعض اهل العلم قال كده، بعض اهل العلم قال لك لا، ما نفل الليل يدخل برضو فيه سنه الفجر، ما هو دي في الليل، وسنه المغرب، وسنه الايه؟ العشاء. قالوا يجوز الاصرار ويجوز الجهر. يجوز الايه؟ يجوز الإصرار ويجوز الجهر خلاص. سئلت عائشة، وده حديث راه أبو داود والترمذي والنسائي، عن عبد الله بن أبي قيس: سألت عائشة كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كل ذلك كان يفعل، ربما أسر وربما جهر صلى الله عليه وسلم. وعند أحمد وأبي داود عن غضيف بن حارث قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلي بالك بقى الكلام على الوتر اهو، كان يوتر اول الليل او اخره؟ قالت: ربما اوتر في اول الليل وربما اوتر في اخره. ده قلنا. قلت، ده هو اللي بيقول بقى: الله اكبر، الحمد لله الذي جعل في الامر سعه. يبقى ده من رحمه ربنا، عايز اصلي في اول الليل ماشي، عايز اصلي في اخر الليل ماشي. قلت، بسال سؤال تاني بقى: ارايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر بالقران او يخفت به؟ يخفت يعني يسر. قالت: ربما جهر وربما خفت. قلت: الله أكبر، الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. آخر حاجة عايز أقولها بقى، هل في صلاة اسمها صلاة التسابيح؟ كون إن في صلاة موجودة في كتب الفقه وكتب الحديث اسمها صلاة التسبيح أو التسابيح، دي ما فيش فيه خلاف. لكن السؤال نسأله بطريقة تانية: هل الحديث اللي ورد في صلاة التسابيح حديث صحيح او غير صحيح؟ والله الحديث ده اختلف فيه اهل العلم. تعرفين بقى صلاة التسابيح وبتصلى بطريقة معينة، لكن اخوانا الراجح ان الحديث الذي ورد في صلاة التسابيح حديث لا يصح، ولذلك نلاقي الحنابلة وقول عند الحنفية وقول طائف من اهل العلم قالوا لا، ما فيش حاجة اسمها صلاة تسابيح، لان ما فيش دليل اصلا صحيح يدل عليه. يجي الواحد يقول لي مثلا ايه بعد اذنك يا عم الشيخ، ايوه، قال لي والله احنا عندنا مثلا شيخ او راجل عالم وبنستفتيه وقال لنا ان صلاه التسابيح سنه واحنا بناخد بقوله، خلاص ما فيش مشكله، انت خدت بقول عالم ما فيش اشكال. او واحد يجي يقول لك ايه، والله يا عم الشيخ ده جه في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس صليها حتى لو مره في الايه في العمر، احنا لو صليناها مش هيحصل حاجة، نبقى خدنا فضلها. ماشي، لو انا حتى قلت، انا ما بقولش كده، لان الاصل ان انت لو اعتقدت ان هي مش من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ان انت ما تعملهاش. لكن حتى لو افترضت الافتراض ده زي ما البعض بيفترضه وقلت ان انا هعمل بيه، لو قلنا ان فعلا النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة التسابيح، السؤال بقى هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الناس عليها؟ لم يرد. طب هل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصليها جماعة وفي وقت معين؟ يعني بنلاقي ناس في رمضان ويقول لك ايه هنصلي صلاة التسابيح او ليلة 27، طب اشمعنى؟ يقول لك ايه نجمع الناس عليها وبتاع. نقول لا، يعني انت حتى لو هتاخد بالقول ان في صلاة اسمها صلاة التسابيح يبقى لا تصليها، ما تلزمش نفسك انها تكون في وقت معين، ولا تصلي ايه جماعة. وللحديث بقية، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ليوم الدين، وسلم تسليما كثيرا.